انه على انه موقوف ايضا، فلو ثبت ما كان حج خير الهدي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: واجيب عنه بانهما اثران غير ثابتين فلا تقوم بهما حجه، ولا يقومان ما سلف، ولا يقاومان ما سلف، وان كان الدارقطني قد اخرج حديث علي عليه السلام ولم يضعفه، اخرجه من طرق بالفاظ ولكنها موقوفه كلها. قد يخرج الدارقطني حديثا ما يضعفه، هو ضعيف عنده، فما كل ضعيف ضعفه في سننه. إلى هنا.